قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. نعم، الدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، هذه الدعوة. دعوة يدعي دعوة أن الذي في يد فلان لي، أو لي في ذمة فلان كذا مبلغ من المال، فهذه دعوة. البينة هي الدليل، سواء كان من شهود أو ورقة مكتوبة أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف. نعم، هذا الأصل، أن الدعوة لا تصح إلا من جائز التصرف، يعني عاقل بالغ راشد، هذا جائز التصرف. الصغير لا تصح منه الدعوة، المجنون لا تصح منه الدعوة، السفيه لا تصح منه الدعوة، لابد يكون جائز التصرف حتى تصح وتقبل منه الدعوة. إلا إذا قام ولي الصغير بالدعوة، ولي المجنون بالدعوة، ولي السفيه بالدعوة، فهذا جائز. فالقصد أنه ابتداء لا تصح إلا من إنسان مكلف. نعم. وإذا تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال. أحد عينا يعني شيئا معينا، يعني هذا يقول هذه الأرض لي، والثاني يقول هذه الأرض لي، هذا يقول هذا الثوب لي، وهذا يقول هذا الثوب لي، هذه عين، ثوب، الأرض، السيارة، الطير، السكين، أي عين. طيب، كل واحد يدعيها له، يقول لا تخلو من أربعة أحوال. نعم. أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة، فيتحالفان وتناصفانها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. طيب، عندنا هنا قول المؤلف: أحدها أن تكون ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة، ثلاثة أمور هي التي تحسم موضوع الدعوة والبينات، ثلاثة أمور ذكرها المؤلف هنا: البينة، الظاهر، اليد. البينة والظاهر واليد. البينة شهود، هذه بينة، أو كتاب مكتوب اعتراف أو توقيع أو شيء كذي، يعني دين عليه مثلا أو كذا، هذه بينة. إذن هذه البينة. أو اليد، اليد يعني يده عليها، مفتاح السيارة عندي، الطير في بيتي، الثوب علي، الكتاب بيدي، الساعة ألبسها، هذه وضع اليد عليها أنها بيده. النوع الثالث أو الأمر الثالث الظاهر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الظاهر اللي هي القرينة، الظاهر قرينة تدل على أن هذا هو صاحب هذا الأمر، هذا صاحب الأمر، ثم القرينة الظاهر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فالمهم يقول هناك ثلاثة أشياء هي الحاسمة في هذه الأمور، في قضية الدعوة والبينات: البينة، الظاهر، اليد. فإذا وجدت واحدة من هذه الثلاث حسمت الموضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إن لم تكن يبين الحكم المؤلف الآن إن شاء الله تعالى. الثاني أن تكون بيد أحدهم. أصبر، خلص من الأول، خلنا نعيدها معناه. طيب، قال أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظهر ولا بينه. إذن أرض موجودة، هذا يقول هذه أرض، ليس أحد منهم ساكن في هذه الأرض، ليست يده عليها، ولا أحد منهم عند بينة دليل من شهود أو ورقة مكتوبة أو صك أو شيء. طيب، ولا أيضا ظاهر يظهر أن هذه الأرض لفلان أو هذه الأرض لفلان، ما في أي قرينة تدل على ذلك. طيب، هذه الحالة الأولى، ألا تكون بيد أحد ولا ظاهر ولا ثم ظاهر ولا بينة. قال يتحالفان. طيب، احلف أن الأرض لك. يقول والله العظيم الأرض لي. احلف يا فلان، احلف يا زيد أن الأرض. قال والله العظيم الأرض لي. احلف يا بكر أن الأرض. قال والله العظيم الأرض لي. بس ما عندنا شيء. ماذا يفعل القاضي هنا؟ يقول الأرض لكما، يقسمها نصفين بينهما. كون أحدهما كذا هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن القاضي. القاضي إذا لم تكن بينة ولم تكن هناك يد ولم يكن هناك ظاهر فيحلفهما. احلف، كل واحد يحلف ان الارض له، فهذا يحلف هذا. ف فإذا حلف أحدهما أخذها، الثاني ما حلف خلاص يأخذها الذي حلف. إذا حلف جميعا يقسمها نصفين بينهما، يتناصفانها، يتناصفان هذه الأرض. قال وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، إن كانت هناك قرينة لأحدهما عمل به، يعني أخذ بهذا الظاهر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا وائل بن حجر يقول لما تنازع الحضرمي والكندي على أرض عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض لي، يعني أخذها مني. فالتفت النبي إلى الكندي قال ماذا تقول؟ قال الأرض بيدي، أنا ساكن فيها وأنا اللي أحرثها وأنا اللي قاعد أزرعها، بيدي أرض بيدي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي قال ألك بينة؟ عندك بينة الأرض لك؟ شهود؟ ورقة تثبت؟ صك؟ قال لا. قال إذن يحلف، يحلف أن ليست أن الأرض له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال إذن يحلف. قال يا رسول الله هذا رجل فاجر يحلف لا يبالي، يعني قال ليس لك إلا ذلك، فاجر عند الله سبحانه وتعالى، الله يحكم بينكما، أنا كقاضي أنا علي الظاهر، ما عندك بينة، هو عنده يده عليها الظاهر أنها له أرضه، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه. نعم. الثاني، الحالة الثانية، أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، يعني المدعي والمدعى عليه، المدعي يقول هذه الأرض لي أو هذا البيت لي أو هذه السيارة لي أو هذا البعير لي، المهم يدعي شيئا ليس في يده، يدعي شيئا بيد أخيه، كما قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي ادعاء ملك شيء في يد غيره، ادعاء ملك شيء في يد غيره. طيب، قال أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه لأن بيده الأرض، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، رفض أن يحلف، يعني هذا المدعي قال هذه الأرض لي، التفتنا إلى المدعى عليه قال لا الأرض لي وهي بيدي، رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة؟ عندك بينة أن الأرض لك؟ قال ما عندي بينة. رجعنا إلى، لأن إذا عنده بينة أخذها خلاص، فرجعنا إلى المدعى عليه قلنا احلف أن الأرض لك، قال ما أحلف، فرفض أن يحلف، من النكول، النكول، فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي، يأخذها المدعي إذا حلف، يأخذ المدعي إذا حلف، فهنا إذن إذا نكل رجعت المدعي. قوله ولو أقام بينة هذه مسألة خلاف فيها، والصحيح أنه إذا قام بينة قبلت منه، لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليست على المدعى عليه، المدعى على اليمين، لكن إذا كانت عنده بينة، البينة أقوى شيء، أقوى من الحلف. نعم. الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني بيمينه، وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. نعم. الحالة الثالثة أن تكون بيديهما، إذا الحالة الأولى ليست بيديهما، الحالة الثانية بيد أحدهما، الحالة الثالثة بيديهما، كلاهما ممسك فيها، يعني هذا ماسك طرف العمامة وهذا ماسك طرفها الثاني بيديهما، هذا ماسك الفرس من لجامه وهذا ماسك الفرس من ذيله، يعني بيدهما، كل واحد ماسك العين من جهة. يقول أن تكون بيديهما، طبعا بشرط هنا لا بينة، لا تكون، إذا كانت بينة انتهى الأمر، الكلام كله فيما لو لم تكن بينة، كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان، احلف أن هذه الفرس لك، قال والله العظيم الفرس لي، الثاني احلف أن الفرس لك، قال لا ما احلف، ياخذها الذي حلف، لك بينة، نعم لي بينة، عندي شهود أن هذه الفرس لي، عندك بينة، ليس عندي، أخذها الذي له بينة. طيب عندك بينة، ليس عندي بينة، احلف قال والله لي، احلف قال والله لي، أو كلاهما أتى ببينة، هذا أتى ببينة، هذا أتى ببينة، وكلاهما ممسك بها، أو كلاهما حلف وكلاهما ممسك بها، قال يتناصفان، خلاص النصف بالنصف، هنا النصف بالنصف، لماذا؟ لأنه كلاهما حلف وكلاهما لا توجد عنده بينة وكلاهما ممسك بها، يعني ما في، لا عندنا ظاهر ولا عندنا يد ولا عندنا بينة، يتناصفانها. طيب فإن قويت يد أحدهما، يعني واحد يده أقوى من الثاني، قال كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، أو قميص واحد أخذ بكمه والآخر لابسه، فللثاني بيمينه، يعني أنا الآن ألبس هذا الثوب، فجاء أحد ومسك بكم الثوب هكذا وذهب إلى القاضي وهو يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي، طيب القاضي يأخذ قولي أو قوله، يقول له عندك بينة أن هذا الثوب لك، يقول لا ما عندي بينة، يقول لي عندك بينة أن الثوب لك، يقول ما عندي بينة، قال له احلف أن الثوب لك، قال والله الثوب لي، قال لي احلف أن الثوب لك، قلت والله الثوب لي، طيب بماذا يقضي؟ الأصل اللي لابس له، فالذي يلبس الثوب أقوى، يده أقوى على الثوب من الذي يمسك به، مثلا هذا العقال، مثلا الآن أنا هذا العقال بيدي مثلا، ومن عند عقال؟ عطني عقالك، طيب الآن هذا العقال بيدي وألبس عقالا وممسك هذا بيدي، هو ممسكه، هو يقول لي وأنا أقول لي، فهنا غالبا العقال لمن؟ له، لأنه غير لابس عقال وأنا عقال على رأسي، فهنا بينته أو القرينة أن العقال له أقوى من القرينة العقال لي، فهنا إذن يحكم للأقوى، يحكم للأقوى، أنا راكب على الدابة وهو ممسك بلجامها، أنا أقول لي وهو يقول لي، اللي راكب أقوى أنه ملكه هذه الدابة، وهكذا فينظر إلى من كانت يعني القرينة أقوى في حقه، يعني الظاهر أقوى في حقي. اختلفنا في آلة، أنا كهربائي وهو نجار مثلا، واختلفنا في منشار خشب، الكهربائي يقول منشار لي والنجار يقول منشار لي، نعطيه من؟ الغالب أنه للنجار، هذه يسمونها قرائن، هذه يسمونها القرائن أو الظاهر، فيعطى بناء على هذا الظاهر، إذا قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، يعني اللي عنده بينة خلاص بلا يمين، عندك بينة؟ قالنا عندي بينة، ما هي البينة؟ صك، ما هي البينة؟ شهود، أنا عندك بينة؟ لا ما عندي بينة، يحكم له خلاص، يحكم للذي عنده بينة، قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له بلا يمين، ما يحتاج يحلف، لماذا؟ عنده بينة، فإن كان لكل منهما بينة، عنده شهود وعندي شهود، بغض النظر لو شهود 10 أو شهود 2، هو 2 يكفي، فاثنان يكفون، فالمهم له بينة، شهود يشهدون أنه له وشهود يشهدون أنه لي، فيقول هنا وتساوت من كل وجه، يعني عدول عدول، رجال رجال، يشهدون بأنه ليشهدون بأنه لا تساوت من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا، التساوت البينة مع البينة خلاص اعتبر ما في بينة خلاص، لأن البينة واحدة. ننظر إلى أشياء أخرى غير البينة وهي اليمين، يعني نقول له أحلف فحلف، قال له أحلف حلفت، طيب الحلف وما في شيء ظاهر إنها له أو إنها لي، قال فيتحالفاني ويتناصفاني ما بأيديهما ويقترعاني فيما عداه، والصحيح أنهم يتناصفان كذلك في كل شيء، يتناصفان في كل شيء. قال فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، الصحيح أنهم يتناصفان. نعم. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. نعم، هذه المسألة يسمونها يعني مفردات المذهب، هذه مفردات المذهب. عندنا الآن هنا يقول وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، يعني عندنا مدعي ومدعى عليه، مدعي ومدعى عليه. الآن هذه النظارة، هذه النظارة أنا ألبسها وهي في يدي، إذن الأصل أنا داخل هنا، داخل لأنها في يدي. جاءني عمر وقال لي هذه، أو قال للقاضي هذه النظارة لي، هو خارج أنا داخل لأني بيدي. ادعى البيت اللي أنا ساكن فيه أنا داخل، دائما المدعي خارج والمدعى عليه داخل. المدعي هو الذي يدعي شيئا يستحقه في يد غيره، فهذا هو الخارج، جاي يطالب بشيء ليس عنده. الداخل هو الذي بيده الشيء، هو الذي بيده الشيء، هو المدعى. إذا عندنا داخل وعندنا خارج، ماذا يقول المؤلف هنا؟ يقول إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل، لأن الأصل هذا المدعى عليه، والآخر خارج وهو المدعي جاي من بره يطالب بما في يدك فهو مدعي. ماذا قال هنا؟ قال بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. كيف؟ احنا قلنا قبل قليل ان يا بينة يا الظاهر اللي هو القرينة يا اليد، طيب هذا بيده، هذه قرينة قوية جدا والأصل انه يؤخذ بها. هنا قال لا، الخارج يعني بينته اقوى من بينة الداخل. لماذا؟ قالوا يعني لأمور، منها أولا أن بينة الخارج، بينة الخارج دعوة جديدة، وهذا باني على الأصل، فدائما المدعي وعنده بينة يكون أقوى يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، قال واليمين على أنكر، ما ذكر بينة المنكر وإنما ذكر بينة المدعي، هذا واحد. الثاني قالوا الأصل هذا ناقل عن الأصل، هذا المدعي الخارج ناقل عن الأصل، والجرح مقدم على التعديل، قالوا إذن تقدم بينته على بينة الداخل اللي هو التي في يده. ثم قالوا كذلك الذي في يده حتى لو أتى ببينة شهود مثلا، ها النظارة هذه لمن؟ قال نظارة لعثمان، قال عمر لا هذه النظارة لي، هو خارج أنا داخل لأنها بيدي. طيب يقال للشهود كيف عرفت منها له؟ قال كل يوم شوفها عليه وكذا كذا. فعادة الشهود هؤلاء الشيء المتكرر، بينما الذين يأتون شهود من الخارج قالوا له يعني كانت عنده معناها، لأن هؤلاء يشهدون بشيء يرونه، هؤلاء يشهدون بشيء لم يروه الآن، فهم بانين على أصل فيقدمونه، وهذه من مفردات المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة، طيب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج، لأنه زادت على البينة كونها في يده كما قلنا في البداية، البينة واليد والظاهر، فهذا عنده البينة وعنده الظاهر، صح البينات تساقطتا لأنها تساوتا، إذن رجعنا إلى اليد، هذا في يده، فالأصل أنها ملكه. وهذه من مفردات المذهب حقيقة، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها لمن كانت في يده أي للداخل وليس للخارج. إذن قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى: وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج. قال: وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. قلنا الصحيح أن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج، وهذا قول في المذهب أيضا. نعم. يقول: لكن لو أقام قرأت هذه، نعم، لكن لو أقام الخارج يبين أنها ملكه والداخل أنها ملكه والداخل بين أنه اشتراها منه، قدمت بينته هنا لأنه ناقل عن الأصل، لأن هذا يقول هي ملكي والداخل قال لا أنا اشتريتها منه، فهنا هذا شيء جديد، جاء بشيء جديد، يقول أنا ما أنكر أنها كانت ملكه ولكن أنا اشتريتها، اشتريتها منه، هذه البينة، هذا الوصل، هؤلاء الشهود، فتقدم بينة الداخل هنا لأنه اشتراها. يقول: لما معها من زيادة العلم، أو أقام أحدهما بين أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بين كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا. يعني الآن نرجع إلى النظارة هذه، وصار لها قيمة هذه النظارة. طيب، هذه النظارة الآن أنا وسعدون، الآن أنا أقول هذه النظارة لي، وسعدون يقول هذه النظارة لي، فيقول: ما هي بينتك؟ قلت: أنا اشتريتها من علي قبل سنة، أنا اشتريتها من علي قبل سنة. فيقال لسعدون: وأنت هي لك هذه؟ يقول: نعم لي، أنا اشتريتها قبل 6 أشهر. من سعدون أيضا، منه؟ من علي. طيب، إذن كلانا يدعي أن اشتراها من علي، أنا قبل سنة وهو قبل 6 أشهر، قدم الأسبق تاريخا، يعني اللي اشتراها قبل سنة. لماذا؟ قال: لأنه باعها علي ثم رجع وباعها مرة ثانية، باع ما لا يملك لأنها مبيعة أصلا، فأرجع حاسب علي، حاسب عليا لأنه باعك ما لا يملك، لأنه قد باعها في السابق إلى عثمان. إن شاء الله تكون وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها، فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما، وإن أقر بها لهما اقتسماها، وحلف لكل واحد يمينا، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف، وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها. نعم. إذن قلنا الحالة الأولى لا تكون بيد أحدهما، الحالة الثانية تكون بيد أحدهما، الحالة الثالثة تكون بيديهما، الحالة الرابعة تكون بيد ثالث، طرف ثالث، الحالة الرابعة تكون بيد طرف ثالث. فإن ادعاها لنفسه، يعني هذا الطرف الثالث، يعني عندنا زيد وعمر وبكر، زيد قال هذه لي، هذه السيارة لي، عمر قال هذه السيارة لي، بكر قال هذه السيارة لي وهي عندي، إذا زادوا شخصا ثالثا. طيب، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها. طبعا هنا نتكلم ما في بينة، ما في بينة، دعاوى، زيد ادعاها السيارة، عمر ادعاها، بكر ادعاها. نقول: من منكم عنده بينة؟ اللي عنده بينة يأخذها، ولا واحد من الثلاثة عنده بينة. فنقول: طيب، بيد من؟ بيد بكر. زيد وعمر عندكم شيء؟ لا، بيد بكر الآن. طيب، ممتاز. إذن الذي بيده تكون له، الذي بيده تكون له. إذن أخذها بيمينه، أخذها بيمينه. فإن نكل، رفض أن يحلف، رفض أن يحلف، أخذاها منه مع بدلها، يعني رفض أن يحلف وحلفهما أنها لهما، كل واحد يقول لي، وهذا الآن قلنا له احلف، توقف، قال لا ما أحلف، لأنه بايقها مثلا سارقها، قال لا ما أحلف. قلنا طيب أنت زيد أحلف إنها لك، قال والله لي. يا عمر أحلف إنها لك، قال والله لي. نقول للثالث الذي وجدت عنده، قلنا تعطيها لأحدهما، خير أعطاها لأحدهما، لا، والثاني تعطيه بدلها قيمتها أيضا، لأن كلاهما يدعي أنها له وأنت ما حلفت وهي بيدك، إذن سارقها من هذا سارقها من هذا، فيكون يعني أتلف الثاني، يعني يكون أخذ ثنتين، لأن كلاهما حلف أنها له، احتمال كبير جدا أنه سرقها من زيد وسرقها من عمر وأتلف إحداهما، فيعطي أحدهما الموجودة عنده ويعوض الثاني التي يمكن أن تكون تلفت عنده لأنه رفض أن يحلف. قال فإنك لأخذها منه مع بدلها، يعني أخذها منه وتكون لأحدهما وبدلها تكون للآخر. واقترع عليها أو عليهما، اقترع عليهما يعني أيهما يأخذ البدل وأيهما يأخذ العين الموجودة. وإن أقر بها لهما اقتسمها، قال نعم هذه لهما، ما أنكر، قال هي لهما يقتسمانها، وحلف لكل واحد يمينا أو يحلف يمينا واحدا ما في مشكلة تعال. فهنا إذا ما ادعاها لنفسه قال نعم هي لهما، خلاص يعطيهم إياه، بعدين هم نرجع إلى القصة الأولى، يحلفان يظهران بينا ما في، يتقاسمانها لكل واحد منهما النصف. قال وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، أن هذا النصف لي وهذا يقول هذا النصف لي، فيأخذانها. وإن قال هي لأحدهما، هي لزيد أو لعمر ما أدري، لكن هي لأحدهما وليست لهما، لأحدهما ولكني أجهلهما ما أدري أيهم منهما له هذه، فصدقاه لم يحلف، يعني قال صدح صدق، لكن كل واحد يقول لي ثاني يقول لي، طيب فهنا لم يحلف خلاص سلمها وتوكل على الله، وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما، والصحيح أنهما يتقاسمانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هل يدخل هذا في من يعيب الناس بأشكالهم؟ نعم، من يعيب الناس بأشكالهم يعيب خالقهم سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لا يجوز أن يعيب الإنسان الناس بأشكالهم. نصيحة بالشراكة بالتجارة وغيرها، أنا والله لا أنصح أبدا أن يدخل إنسان شراكة تجارة مع أخيه ولا مع زوج أخته ولا مع خال أولاده، القرائب ابتعد أن تكون لك تجارة مع قريب، لأن غالب ما نغال يعني الغالب لك كثير من الذين يشتركون في التجارات يقع بينهم خصومات ثم تتقطع الأرحام وتصير مشاكل وتصير كذا. أنا لا أنصح أبدا أن يشارك الإنسان أخاه أو صديقه أو علاقه صديقه أخاه أو أخته أو زوج أخته أو خال أولاده أو كذا بالتجارة، لأن قد تسبب مشاكل للناس والله المستعان. ما أفضل ما يقدم للميت؟ الدعاء، أفضل ما يقدم للميت الدعاء ثم الصدقة، هذا أفضل ما يقدم للميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله.